بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الخامس من شرح كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعينني وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لازلنا أحبتي مع إمامنا وشيخنا أبي بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي، ومع هذه الرسالة العظيمة الموسومة بأصول السنة. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله قال: وألا نقول كما قالت الخوارج، من أصاب كبيرة فقد كفر. نعم، أهل السنة والجماعة من أعظم ما يميزهم عن غيرهم من أهل البدع والضلال أنهم يلزمون الكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وبهذا افترقوا عن جميع أهل الضلال والبدع. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إخباره عن المغيبات، أخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، بعد أن أخبر أن اليهود افترقت وأن النصارى افترقت، الأولى على 71 فرقة والثانية على 72 فرقة، قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا وعيد، هذا وعيد شديد. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام فرقة واحدة قال إلا واحدة. لما سمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذا الوعيد وسمعوا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك فرقة واحدة ناجية وكانوا أحرص الناس على الخير وكانوا من أحرص الناس على معرفة الحق والهدى، ولأجل هذا رضي الله عنهم بادروا بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعهم لهذا الحديث وعند استثناء النبي صلى الله عليه وسلم لفرقة واحدة تكون الناجية. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي الجماعة. وفي حديث آخر قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وهناك لفظة ثالثة إلا أنها ضعيفة وهي قوله السواد الأعظم، وهي قوله السواد الأعظم. إذن من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في باب العلم والعمل فإنه من الفرقة الناجية، ومن حصل وهم الجماعة جماعة الحق، ومن حصل له انحراف في هذا الباب وما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فإنه والعياذ بالله داخل في هذه الفرق التي توعدت بالنار كما هو خبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث صحيح ولا يعرف عن أحد ممن يشهد له الإمامة والتقدم في علم الحديث، لا يعرف عنهم من أهل الصدر الأول والقرون المفضلة، لا يعرف عنهم تضعيف هذا الحديث، وإنما تكلم فيه من تكلم ممن جاء بعد القرون المفضلة. وقد استشهد بهذا الحديث أئمة الإسلام في مصنفات كتبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحذر أمته من هذه الأمور ومن الافتراق، وكان عليه الصلاة والسلام ما يحذرهم إلا ويذكر لهم طريق النجاة كما جاء في هذا الحديث، كذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج عند أصحاب السنن إلا النسائي. وحديث الافتراق فرجه غير واحد، وقد روي عن غير واحد من الصحابة، رجه الترمذي وغيره، وقد توسع العلامة الألباني رحمة الله عليه السلسلة الصحيحة في الكلام على هذا الحديث. ولبعض إخواننا طلبة العلم رسالة علمية وقد طبعت في نحو 5 مجلدات في المسائل العقدية المتعلقة بحديث الافتراق، وهي رسالة قيمة، وهي رسالة قيمة تتبع الحديث وألفاظ الحديث وتكلم عليه رواية ودراية، خاصة المسائل العقدية، فجزاه الله خيرا. أقول ومن تلكم الأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الافتراق ودلهم على طريق النجاة حديث العرباض بن سارية، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاف رام. نعم، حصل الاختلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحصل الافتراق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولله الحكمة البالغة جل جلاله. والنبي في حديث العرباض لما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، تأمل، قال عليكم بسنتي. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ما المخرج من هذا التفرق؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أمر من نبينا عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة نعم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج شيء بعد من هذه الفرق، إلا أن بوادر هذه الفرق خرج شيء منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ذلكم الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد. والمعروف أن اسمه ذو الخويصرة، أن اسمه ذو الخويصرة شرقوص بن زهير. هذا الرجل يعد أول خارج، ومن خرج بعده فإنما خرج من بطنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيخرج من بطنه هذا أقوام. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأقوام بأوصاف، هذه الأوصاف تجعل المسلم الذي يريد النجاة تجعله في حذر وأن لا يغتر بالظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الصحابة رضي الله عنهم. فقال لهم لما أشار إلى هذا سيخرج من ضئضه هذا أقوام، قال وتأمل يا رعاك الله في من يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، يخاطب سادات الأولياء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن، تأمل انظر إلى ما كانوا عليه في الظاهر من العبادة، تأمل ماذا قال، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية، يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. هؤلاء الخوارج كما قلت آنفا خرج أول من خرج منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض على حكمه صلوات الله وسلامه عليه. ثم خرجت في كونها فرقة لما كانوا في أول الأمر في جيش علي رضي الله عنه، لما وقع ما وقع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا في معركة الجمل وصفين، في معركة صفين تنازل الجميع ورضوا بالتحكيم، وكان هؤلاء الخوارج كانوا في أول الأمر في جيش علي رضي الله عنه. فلما تراضوا بالتحكيم أي الصحابة الكرام، خرج هؤلاء من جيش علي رضي الله عنه معترضين، ونزلوا في مكان يقال له حروراء بالقرب من الكوفة، لأن عليا رضي الله عنه في زعمهم حكم الرجال. ثم بعد ذلك ناظرهم علي رضي الله عنه، ثم ناظرهم بعد ذلك حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، فرجع ثلثي الجيش. على رواية أنهم كانوا 6,000، قيل أن 4,000 رجع منهم بعد أن ناظرهم ابن عباس مناظرة جميلة يستفيد منها طالب العلم، يستفيد منها طالب العلم. وقيل أنهم كانوا 24، فرجع 20,000، كانوا 24,000 رجع منهم 20,000. وتحتاج إلى مزيد تأمل في أساميها. والبقية خرجوا على علي، وحصلت معركة النهروان كانت بين علي رضي الله عنه وبين هؤلاء الخوارج. الذين كان من قولهم تكفير مرتكب الكبيرة، كما أشار إلى هذا عالمنا، فالخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الحق. وخرجوا على أئمة الجور، وهذا ليس من منهج أهل السنة، وإنما منهج أهل السنة في التعامل مع أئمة الجور السمع والطاعة لغير معصية الله، وإن جاروا وإن ظلموا. بل حتى لو تعدى الأمر فضرب ولي الأمر ظهر أحدنا أو أخذ ماله، فالواجب هو السمع والطاعة لغير معصية الله وعدم نزع يد من طاعة. هؤلاء الخوارج كما قلت كان أولهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وظهرت الفرقة بتكتلها ظهرت في يوم حروراء لما انحازوا وخرجوا من جيش علي ونزلوا في حروراء، ثم قاتلوا عليا في النهروان. هم أهل البدع، بل هم من أشد أهل البدع والضلال، ولأجل هذا جاءت النصوص بالترغيب بقتلهم كما في هذا الحديث الآن في الذكر، لما قال عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة لمن قتلهم